وتصرف كما يشاء إعطاء ومنعا. خلق الإنسان من قطرة فإذا هو حي يسعى، وخلق له عينين ليبصر بهما المسعى، وتوالت علينا نعمه وترا وشفعا. وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي المصطفى المجتبى، اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه ما أرسلت سحابا وأنبت زرعا. النبي الأمي أوسع البشر للعالمين نفعا، وأعظم بني آدم علما وحلما. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأزواجه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى عمر ضيف الإسلام بدعوة الرسول المستدعى، وعلى عثمان الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى علي الذي يحبه كل مسلم صادق قطعا، وعلى من كان لهم تبعا، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن محبطات الأعمال، وبينا أن هناك أعمالا كثيرة لن يجد صاحبها عليها في الآخرة أي أجر، وبينا أن الآخرة فيها حسرات على أعمال كثيرة سيجعلها ربنا هباء منثورا عياذا بالله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة سآتي بحول الله وقوته على آخر هذا الموضوع في حلقة جعلتها تحت عنوان المليونير المفلس. المليونير المفلس. أحبتي في الله، سمعنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي طحنت تروسها شركات عملاقة ضخمة حتى اضطرت إلى إعلان إفلاسها، وترتب على هذا من المشكلات ما الله به عليم. وقرأنا وسمعنا عن بعض أصحاب الملايين الذين ضاعت أموالهم في البورصة، فقام أحدهم فقتل زوجته وقتل أولاده وهم بقتل نفسه، لكنهم أدركوه. وقرأت كذلك كثيرا عن بعض أصحاب الملايين الذين سلط الله عليهم البلايا والآفات والأمراض، فحرمهم من الطيبات وهي في أيديهم، فأصبحوا يملكون ملايين لكنهم فقراء، فأصبح الواحد منهم ملياردير لكنه مفلس، مليونير لكنه مفلس. نعم عطاؤه واسع، عنده 10 مليون، لكن رزقه في هذا العطاء ضيق، فهذا الطعام ممنوع، وهذا الشراب ممنوع، وهذه الحلوى ممنوعة، وهذه السيارة 500,000 مش قادر يركبها، شلت رجلاه. يملكون ملايين وفي أيديهم طيبات حرمهم ربنا منها، فأصبح الواحد منهم مليونير لكنه في الحقيقة مفلس، غني لكنه في الحقيقة فقير، نعوذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة. فاللهم أعذنا جميعا من الفقر والقلة والذلة، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. أصعب حاجة يا أخوانا على الإنسان أن يذوق طعم النعم ثم تسلب منه بذنوبه، صعبة قوي. واحد كان عايش في شقة غرفة وصالة، انتقل فيلا بخمسة مليون، وبعدين يسلط ربنا عليه أزمة فتضيع الأموال ويرجع للغرفة الواحدة في الشقة الضيقة، صعب قوي. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فقد ذكرني إفلاس الدنيا بإفلاس الآخرة. وهنا السؤال، وهل في الآخرة مفلسون؟ هل في الآخرة مفلسون؟ هل في الآخرة من يعلن إفلاسه؟ الجواب مع الأسف نعم، ولكن إفلاس الآخرة أخطر وأصعب وأشد ملايين المرات من إفلاس الدنيا. إذ أن غاية الإفلاس في الدنيا أن يذهب بالدنيا، أن يحرمك من بعض طيبات الدنيا الفانية، إنما إفلاس الآخرة يحرمك من الجنة، يحرمك من رحمة الله، ويدفعك ويزج في قفاك إلى النار. نعوذ بالله من إفلاس الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. كم من إنسان أنفق عمره كله في جمع حسنات كالجبال من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر وإحسان وصلة وقرآن وعلم ودعوة وكيت وكيت وكيت، وأصبح ملياردير بالحسنات، ملتي مليونير، ملياردير، بليونير بالحسنات، وخرج من الدنيا وهو يتمنى على الله الأماني، حتى إذا قامت الساعة ووقف للحساب بين يدي جبار السماوات والأرض أعلن إفلاسه وطرح في النار. فما نفعته صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا بر ولا إحسان ولا صدقة. واسمع إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. روى مسلم والترمذي وأحمد، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده بيت ملك ولا عمارة شرك ولا عنده فلوس في البنك، ده راجل على الكفاف. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. الله أكبر، واحد يصلي الفرائض والسنن، يقيم الليل حتى تنتفخ قدمه ورما، أكلت الأرض من جبينه ومن كفيه ومن ركبتيه ومن قدميه من طول السجود. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يصوم الفرائض والنوافل، لا يغفل عن صوم الاثنين والخميس، يصوم عاشوراء، يصوم عرفة، يصوم الأيام القمرية، يصوم حتى أصبح كالجذع المحترق. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله فوا حسرتاه على أعمال أنفقت فيها عمرك يا عبد الله ما نفعتك في الآخرة، بل ذهبت إلى خصمائك الذين ظلمتهم يا ظلوم، وضربتهم يا غشوم، وأكلت أموالهم بالباطل، الذين سلطت عليهم لسانك فقذفت أعراضهم وذكرتهم بما يسوءهم، يأخذون حسناتك في الآخرة وتطرح على سيئاتك سيئاتهم في الآخرة، والنتيجة أن يطرح هذا العبد في النار يعلن إفلاسه. فحاسب نفسك حبيبي في الله قبل أن تحاسب، واستمع إلى هذه النصيحة من نبيك من حبيبك المحب المشفق الحريص علينا. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا اللي أرحم بنا من نفسنا اللي أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بيقول لنا: يا مسلمين اخرجوا من الدنيا لا يطلبكم أحد بمظلمة بين يدي الله في الآخرة. خلص نفسك، الآخرة ليس فيها دينار ولا درهم، إنما حسنات وسيئات. اخرج من الدنيا، تحلل من المظالم، اخرج منها كفافا، اتق الله في نفسك يا مسلم، جاهد أن تخرج من الدنيا كفافا لا لك ولا عليك، جاهد نفسك أن تخرج من الدنيا ولا يطلبك أحد في الآخرة بين يدي الله بمظلمة. اتق الله في نفسك، حاسبها قبل يوم الحساب، قبل أن يحيط بك خصماؤك في الآخرة. هذا يقبض على يديك: يا رب خذ لي من هذا، يتعلق في عنقك: يا رب انتقم لي من، يا رب هذا ظلمني، يا رب هذا أكل مالي، هذا يصرخ: يا رب ضربني خذ لي من، وهذا والد يشكو ولده بين يدي الله في الآخرة: يا رب خذ لي من، عقلي، وهذه أم تصيح: يا رب خذ لي من، أدنى زوجته وأقصاني، وهذا جار يقول: يا رب خذ لي من، هذا جار آذاني، وهذه ابنة تصرخ: يا رب انتقم لي من أبي قدم ولده علي، حباه بالنعم والمال وحرمني، وهذه زوجة تشكو زوجها: يا رب انتقم لي من، ضيعني، منعني من الحجاب، حاربني في الصلاة. كل يريد أن يحمل من سيئاته على الكل، ولو كان أبيه، ولو كانت أمه، ولو كان المحمل عليه أبوه، ولو كان المحمل عليه أمه. نعم، وفي هذه الجلبة يقرع أسماع الجميع نداء الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وعندها تنخلع القلوب من الخوف والفزع، سيما قلوب الظلمة عندما يدركون بالبوار والخصار والعار والذل والشنار. ثم تأتي الحسرات عندما يسلط ربنا خصماءك عليك فيأخذون من حسناتك، تؤخذ الحسنات منك، حسناتك التي أنفقت عمرك فيها ونصبت وتعبت وكللت. يقول: خذوا من حسناته على قدر المظلمة. حسناتك تعطى لمن؟ لخصمائك. يا الله، حسناتي التي أنفقت عمري في جمعها؟ ينظر العبد إلى كفة حسناته فيراها فارغة، لكأني به يعض على يديه من الندم ويصيح: يا رب أين صلاتي لا أجده؟ يا رب أنا ما كنتش بفوت فرض في المسجد، فين صلاتي؟ لا أجدها في كفة حسناتي. أين صيامي؟ إذا كنت بصوم الفرائض والنوافل. أين حجي؟ لقد حججت كثيرا. أين عمرتي؟ لقد اعتمرت كثيرا. أين بري بأمي وأبي يا رب؟ أين صدقاتي؟ لقد بنيت مساجد وكفلت يتامى. أين قرآني يا رب؟ أين علمي؟ أين دعوتي؟ أين هذا كله؟ فيجيبه الملك: ذهبت حسناتك إلى خصمائك. ولكأني به ينظر في كفة سيئاته فيجد سيئات كالجبال سوداء فيها خمور وزنا وربا وموبقات هو ما عرفها في حياته. فلكأني به يصيح: يا رب في كفة سيئاتي سيئات أنا ما عملتها، أنا ما شربت الخمر في حياتي يا رب، أنا ما زنيت قط في حياتي يا رب، أنا ما أكل الربا قط في حياتي يا رب، من أين جاءتني هذه البلايا؟ من أين جاءتني هذه السيئات؟ فلكأني بالملك يجيب عليه: هذه من سيئاتي من ظلمتهم، من ضربتهم، من أكلت أموالهم، من قذفتهم في أعراضهم، هذه سيئات من سفكت دماءهم بالباطل. فوا حسرتاه على عبد أعلن إفلاسه في الآخرة، وحسرتاه على مليونير بالحسنات يعلن إفلاسه في الآخرة. انتوا عارفين المصيبة الكبيرة في ايه يا اخوانا؟ عارفين الإفلاس بيعلن امتى؟ بعد اجتياز الصراط. الصراط بأهواله المنصوب على متن جهنم الضيق المظلم الملآن بشوك السعدان بالحسك وبالخطاطيف والكلاليب الذي تخرج فيه أعناق من النار تخطف الجبابرة. بعد اجتياز أهوال الصراط، خلاص عدينا بقى، لا لسه، في قنطرة المظالم، في حاجة اسمها قنطرة المظالم بعد الصراط. طبعا اسمع، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. عدينا من النار اللي تحت الصراط، عدينا، وإن منكم إلا واردها، عدينا الحمد لله بسلام، ربنا نجانا الحمد لله. أيوة، لسه في قنطرة اسمها قنطرة المظالم بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون المظالم، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حق وحقك. فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. فكم من مجتاز للصراط عند قنطرة المظالم تفنى حسناته وتطرح عليه سيئات كالجبال، ثم يعود إلى النار ويرمى فيها. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من حسرات الآخرة. اللهم اعف عنا يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أخرجنا من الدنيا ولا يطلبنا أحد بين يديك بمظلمة. اللهم اغفر لكل أصحاب الحقوق علينا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. هذا مليونير مفلس أتى بحسنات كالجبال وما نفعته. أيضا من أصحاب الملايين الذين سيعلن إفلاسهم في الآخرة هذا الصنف، اسمع، أخرج ابن ماجه وصححه المنذري في الترغيب والبصيري في الزوائد هو في السلسلة الصحيحة تحت رقم 505. عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. ناس في الآخرة جايبين حسنات قد جبال الحجاز، مليارات الحسنات، بقول لك مليارات، أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. دي ناس بتصلي قيام ليل، ناس مجتهدة في العبادة. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. هم اللي عملوا إيه دول؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الواحد من هؤلاء إذا لقيك تحسبه خلا وفيا وصاحبا كريما وصديقا صدوقا، يلقاك بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب، يلقاك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، يلبس لنا مسوك الضأن على قلوب الذئاب الضواري. إذا رأيته ذكرك بالصحابة، يتمتم وينكسر، فإذا خلى بنفسه تحول إلى إبليس. طول الليل على المواقع الإباحية، على المواقع القذرة، على الإنترنت، طول الليل في موبقات. إذا خلى بنفسه عب من الذنوب عبة، وغرق في كل المعاصي، وأمام الناس من الصالحين، من العباد، من الزاهدين، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في حديث آخر عمل إشكال عند البعض: الناس دي حسناتها لن تقبل في الآخرة لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هناك حديث رواه الشيخان في الصحيحين، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالعمل ليلا ثم يصبح وقد ستره ربه، فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. إنسان فاجر وقح بجح، عمل ذنب ولم يره إلا الله، يصبح يفاخر بالذنوب. تعال، ده أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت، وسويت هويل وعملت أشياء، ده ما تبشي إلى الله. لأن من أعظم شروط التوبة الندم. يقول لك: أنا كنت زمان ما أقطع السمكة وديلها، ده أنا عرفت نساء بعدد شعر رأسي، ده أنا كنت بعمل عمايل، ده أنا كنت، بس تبت إلى الله. الحمد لله الذي تاب علي. والله ما تبت، والله ما تبت. التوبة الندم أعظم ركن في التوبة، الندم. كلما تذكرت الذنوب التي فعلتها يحترق قلبك غما وكمدا وأسى. إزاي أنا عملت كده؟ إزاي أنا كنت بعمل هذه الأشياء؟ إنما تفاخر. الإشكال هنا، ربنا عز وجل ذكر إن من الناس اللي هيفلسوا في الآخرة، النبي ذكر إن منهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، وهنا قال لك الناس اللي بتجاهر بالمعاصي هالكة. هل يوجد تعارض؟ هيعاقب اللي يجاهر ويعاقب اللي بيعملها لوحده في السر؟ هل هناك تعارض؟ أحد المشايخ الأفاضل سأل الشيخ محمد حسان، وكنت موجود، عن هذا السؤال، فأجاب إجابة رائعة، قال: مفيش إشكال، أما الذي فعل الذنوب في الخلوات فقد انتهك القدر عندما جعل الله أهون الناظرين علي وإلي، وأما الذي جاهر بالمعاصي فقد هتك الستر. فالأول هتك القدر والثاني هتك الستر. الذي يفعل معصية في الخلوات لضعف بشري هذا يتوب الله عليه إن تاب، إنما الذي يفعلها في الخلوات متعمدا وتصبح له عادة هذا هو الهالك. فالأول هتك القدر والثاني هتك الستر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرقبونه بالسر والعلن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ في نعم بخير حال والحمد لله. نسأل الله أن نحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتني. ونحب والله كل مشايخ قناة الرحمة. حياك الله. والله العظيم أننا نحبكم ونسأل الله لكم الجنة والفردوس الأعلى يا شيخ. اللهم آمين. والسامعين والمشاهدين يا شيخ، بخصوص كلامك الآن، الذين يأتون بأعمال كالجبال بيض ثم تصبح حباء منثورة، نعم، كيف أوفق بينها وبين الحديث بما معناه إذا بليتم فاستتر يا شيخ؟ يعني إذا أنت الآن مدلي بشيء بمعصية بأي مبلي إلى بوليت حسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بما معناه أنك مبلي بشيء فاستتر، يعني لا تفضح نفسك، كل لوحدك، الله سبحانه وتعالى يستر العبد طالما أنه ليس مجاهر. يعني هناك فرق بين المجاهر الذي يصبح ويعلن ذنوبه، وهناك بين فرق بين الذي يخشى وهو يفعل الذنب يخشى من الله وخائف، وتجده ترتعد طرائفه من الخوف يا شيخ، فكيف أوفق بين هذا وذاك؟ وجزاك الله خير يا شيخ، هذا سؤالي وقد سألته قبل ولكن كانت الإجابة على حديث آخر. كان هي واضح يا شيخ؟ كان واضح. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله وفيك. بارك. لي سؤالين عند حضرتك. تفضلي يا فندم. أول سؤال، معلش يعني عذرا، هل يجوز ان احنا نشاهد المصارعة؟ حاضر. سواء للرجال او للنساء، يعني احنا نتفرج مثلا على مصارعة رجال او نساء، سواء هو حتى في مصارعة للنساء؟ نعم، في مصارعة نسائية، مصارعة للرجال او للنساء. طيب. يعني هجاوبك يا فندم. حاضر. السؤال الثاني بعد اذنك، بالنسبة للملابس اللي الواحدة ترتديها في منزل اهلها، حاضر، قدام اخواتها او امها، حاضر، هي تكون الضوابط الشرعية؟ زوجي يعني بيقيدني وأنا دايما بقوله إنه فيش حد غريب، فأنا عايزة يعني إجابة وافية عشان ما يبقاش في مشاكل. بارك الله فيك. الله المستعان وفيك. بارك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مسعد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي سؤال حول موضوع الحلقة. تفضل. بالنسبة إنسان، أنا أذنب الذنب وكنت مقتبل عمري مع ناس، ما بحسن أقول لهم إيش الذنب وهن ما لهم خبر يعني. حبيبي في الله أرجو تعيد السؤال مرة أخرى. ناس. أنا أذنبت معهم ذنب. نعم. هن ما لهم خبر. أي. كويس. والشيء من قديم يعني، انا كنت في بدايه عمري. نعم. شلون يعني بدي انه ما بحسن ابوح له فيه؟ حاضر. وفي عندي سؤال حول حديث سمعته اذا في مجال. تفضل. في سمعت من شيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على بيت فوجد عنده الآل اللي بيحرثوا فيه بيشتغلوا بالزراعه. نعم. فقال ما دخلت بيت الا اورثته الذل. طيب حاضر. وجيبك ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. بارك. بالنسبة بمناسبة الصيف يعني. الصيف. وحلول المصايف. حكم المصيف حتى لو للمرأة المنتقبة، حتى لو نزلت بالنقاب. حاضر. وبالصور التي تعلمها. جزاك الله عنا خير. وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصر؟ الحمد لله بخير حال. تفضل. بعد اذن حضرتك بس عايز رقم حضرتك لامر الباروني، ما ينفعش ان انا اتكلم فيه على التلفزيون. خده من الكنترول، ما تقفلش السكه وفي الكنترول هيدولك ان شاء الله. اتصال يا شباب. السلام عليكم. طب نستأنف. بارك الله فيكم. اقول من محبطات الاعمال التي يعلن بسببها الإفلاس في الآخرة كراهية بعض ما أنزل الله عز وجل. اللي يكره حاجة ربنا أمر بيها عمله محبط، مش هينفعه في الآخر. اسمع، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية شيء من دين الله، من شرع الله، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. كالذين يعتقدون أن الشرع لا يصلح لهذا الزمان يكرهونه، كالذين يرون أحكام الشريعة جمودا رجعية كالزمان أيام الغنم أيام الحمير والبغال والإبل، إنما النهاردة ما ينفعش. كالتي تكره إعطاء الله للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض حالات المواريث، تقول لك إيه الظلم ده؟ كالتي تكره إباحة الإسلام لتعدد الزوجات وتراه نقيصة، كالتي تقول أنا أشمئز من النقاب، هذه صورة مشمئزة متخلفة، كالتي تقول إن الحجاب رجعية. الناس اللي بيكرهوا أوامر ربنا، ربنا بيقول لهم عملكم محبط. اسمع الآية تاني: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المسلم بيسلم لكل أمر الله، لكل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفطن إلى العلة، حتى لو كرهت نفسه أمرا يفعله ويسلم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خذ الدين على بعض، ما تنقيش بحب ده وده مش على مزاجي وده مش على هواية وده ما ينفعش النهاردة، لا. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك من محبطات الأعمال، من الأشياء التي تضيع الأجر، إتيان السحرة والكهنة والعرافين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جماعة العرافين والدجالين والمشعوذين. كذلك الحسد والبغضاء. يا الله، من أعظم أسباب الإفلاس في الآخرة إن تكون حسود حقود مبغض لكل مسلم يفتح الله عليه. بعض التعبانين في عقولهم يقول لك: جماعة المشايخ دول بياخدوا فلوس كتير قوي، الناس معاها فلوس بالملايين. ولو كان مع المشايخ فلوس بالملايين ما الذي يضرك؟ هو لازم الشيخ يطلع مهلهل وبجلابية مرقعة؟ ما الذي يضرك؟ لو حد من العلماء ربنا فتح عليه في الدنيا ماذا يصنع؟ هيحج كل سنة وهيعتمر وهيزوج يتيمات وهيكفل أيتام وهيتصدق كثير وهيتصدق كثيرا. النبي قالها: نعم المال الصالح من رجل الصالح. الحقد والحسد. اسمع، روى أبو داود وغيره والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. حقود ده دينه يتقصقص كده، حسناته بتتحلق، هيفلس في الآخر. لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. كذلك من أسباب إعلان الإفلاس في الآخرة قطيعة الرحم. روى أحمد والحديث رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. لا يقبل عمل قاطع رحم، لا يقبل عمل قاطع رحم. جماعة يقول لك الأقارب عقارب، تقول يا حاج أروح أشوف عمي، تقول لك عم الدبب. قطعت الرحم بتجلب اللعنة، قطعت الرحم سبب في عدم قبول العمل. كذلك من أسباب إعلان الإفلاس في الآخرة النفاق، يعني الأكبر. اسمع ربنا ماذا قال في المنافقين. قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى أن قال: أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. كذلك من أسباب محبطات العمل موالاة غير المسلمين، دي مصيبة كبيرة أوي أوي أوي، موالاة غير المسلمين. يعني موالاة غير المسلمين؟ هو ايه معنى الولاية؟ الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام. موالاة المسلم للكافر بنصرته على المسلمين، بمداهنته، بالتقرب إليه، بحبه. أنا مطلوب مني أن أكره كل كافر، وكرهي لا يحملني على ظلمه. لو واحد بيشتم أبويا ليل نهار أحبه؟ أبقى ولد عاق. طب واحد ليل نهار بيعبد غير ربنا، بيعبد بوزة صنم، بيعبد بقرة، بيشتم ربنا، أحبه إزاي؟ ده ربنا قال لي كرهه، النبي قال لي كرهه. روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. بس خد بالك، كرهي للكافر لكفره لا يحملني على ظلمه. قال تعالى: لا يجرمن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هو أقرب للتقوى. اسمع إلى قول ربنا وهو يبين أن موالاة الكفار تحبط العمل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. موالاة الكفار تحبط العمل، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من صور موالاة الكافرين في عصرنا الحديث: واحد، الرضا بكفرهم، بعدم تكفيرهم، بتصحيح مذهبهم. يقول لك: يا عم كل واحد بيعبد ربنا، يا عم الله، يا عم انت ليك دين وده دين وده دين وكله حلو. حتى رسخوا في أذهان المسلمين أن اليهودي الذي كفر بمحمد ممكن يخش الجنة طالما بيعبد ربنا. كذلك النصراني الذي كفر بالنبي محمد خلاص الجنة ونعمها. لا يا حبيبي، الإيمان أن تؤمن بكل الرسل وبكل الكتب، إنما إيمان مجزأ ما ينفعش في الآخرة. فمن صور موالاة الكافرين تصحيح مذهبهم، الرضا بكفرهم. اثنين، اتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء من دون المؤمنين. ثلاثة، مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. اوعى تجامل على حساب دينك، اوعى، ما حدش هينفعك في الآخرة. أربعة، من صور موالاة الكافرين مجالسة الكافرين والدخول عليهم في وقت استهزائهم بدين الله أو إظهار كفرهم بالله عز وجل. إزاي؟ مش ربنا قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ إنكم إذا مثلهم. أسمع واحد بيشتم ربنا وقاعد ساكت وبضحك، إيه اللي معادني أصلا؟ إيه اللي دخلني أصلا؟ خمسة، الثناء عليهم بإطلاق الألقاب الحسنة، حكماء، عظماء، سادة، كذا كذا. وربنا وصف الكفار في القرآن بالسفهاء والصم والبكم والعمي، أوصاف شديدة. كذا السكنى معهم في ديارهم وبلادهم وتكثير سوادهم لغير ضرورة. ما هاجرش أنا من بلد الإسلامية وأقيم حياتي كلها في بلد غير مسلم لغير ضرورة، لنا داعية، الناس بتخش في الإسلام على أدية، وأنا باخد دكتوراه، مفيش ضرورة. أسافر للعلم، للتطبب، للدعوة، للتجارة، وارجع، لا تمكث إلا لضرورة شرعية. كل هذه صور من صور موالاة غير المسلمين، صاحبها مهدد بأن يحبط ربنا عمله. كذلك من محبطات العمل ولا شك الردة عن دين الله عز وجل. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كذلك معنا اتصال يا شباب. كذلك من أسباب إفلاس العبد في الآخرة قتل الأنبياء، قتل الدعاة المصلحين، ظلم العلماء. اسمع إلى قول الله، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، العلماء، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قتل الأنبياء، أشهر أمة قتلت الأنبياء أمة اليهود. قتل العلماء، أشهر أمة قتلت العلماء هم اليهود. قتل العلماء، ظلم العلماء، يحبط العمل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لو سمحت حضرتك بسألك، لو في شخص كان ضايقني أو يعني عمل فيه شيء وأداني وأنا اخترت الشخص ده، يعني ذكرت بما فيه لشخص تاني وندمانة وبستخسر، ذكرت شخص تاني على سبيل إيه؟ نعم، ذكرتي الشخص الثاني على سبيل يقضي بينكما في الخصومة، ولا يعني ذكرتي الراجل اللي ظلمك ده لآخر من باب انك تفضفضي عن نفسك ولا عشان يفصل بينكما؟ لا، من باب انه مش يفصل بيننا ولا حاجة، لا من باب ان كنت مثلا بشتكي ان هو ان الست او الزاني ده بقول له هو عمل فينا كده. حاضر. سؤال ثاني يا شيخ بالله عليك، هل أهل الزوج صلة رحم بالنسبة لي أنا مثل أولادي؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ ثلاث أسئلة سريعة بس. تفضل. الأولاني أنا عايز أعرف معنى المقولة بتقول أشد رب قال للقرآن والقرآن يلعنه، عايز أعرف هل ده حديث ولا لأ؟ حاضر. وعايز أعرف معناه إيه بالظبط. حاضر. والسؤال الثاني اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه مصورون، المقصود المصورون هنا ايه؟ حاضر. الثالث عايز اعرف المشروع بتاع وزاره الماليه بتاع احلال التكفي، هل ده حلال ولا فيه شبهه ربا؟ الله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استأنف يا شباب. السلام عليكم. اتصل. طيب نستأنف. قلت ان ايذاء العلماء من المصائب الكبار، له عواقب وبيله. اسمع يا عبد الله إلى قول ربنا، قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية المؤمن تودي الدهية. يا ناس، ده واحدة حبست قطة ظلما حبست عنها الطعام والشراب فدخلت فيها النار. ألم نقرأ أبدا حديث النبي الذي قال فيه قال الله عز وجل حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من يقوى على محاربة الله عز وجل. لم نقرأ حديث النبي الذي رواه أبو داود وهو صحيح وفيه إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. اللي بيحب ربنا يحب حملة القرآن، اللي بيعظم ربنا يعظم العلماء. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. السلطان المقسط من حبنا لربنا، من إجلالنا لربنا، أن نجله، أن نحترمه، أن نوقره، أن ندعو له. كذلك من محبطات الأعمال ترك صلاة العصر. روى الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. يا الله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. إيه معنى الحديث؟ قال أهل العلم: أي حبط، يعني بطل كمال ثواب عمل يومه. سعادتك مصلي الفجر في جماعة والظهر في جماعة وتمام، وبدأت بقى صلاة جنازة، وقبلت إيدك على إيد والدتك على الصبح وادعي لي يا حجة، وعملت وعملت، وسبت العصر كده لكاعة بلا عذر. الماتش شغال، قلت بعدين نجمع العصر مع المغرب. طب يا سيدي، عمل يومك النهاردة كله محبط. من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني كمال ثواب عمله في يومه هذا. وهناك أعمال معلقة على شروط لا تقبل حتى نأتي للشروط، منها ما أخرجه الترمذي في سننه والحديث صحيح على شرط مسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اللي عايز يطيع ربنا على مزاجه عمله باطل، ما ينفعش يا حبيبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة والقدوة مين؟ النبي محمد. فالجماعة بتوع البدع عملهم باطل، طاعتك لربنا ما تنفعش إلا عن طريق النبي محمد، دي مكرونة دي. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اثنين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واحد بيصلي ويجحد الزكاة. أبو بكر الصديق حارب مانع الزكاة، اعتبرهم مرتدين. لازم دي معادي، عندك مال فيه زكاة لازم تصلح. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثلاثة، أن اشكر لي ولوالدي. بتصلي ما شاء الله وفي دماغك زبيبة قد كده، وكل سنة حج وعمرة وحالك مع أبوك إيه؟ قطران. حالك مع أمك إيه؟ حضيض. طب انت جاحد، انت ما شكرتش ربنا، لان ربنا قال لك ان اشكر لي ولوالديك. دي مقرونة بدي، دي مرتبطة بدي، دي مبنية على دي. لذلك روى ابن ماجه وابن حبان والطبراني بإسناد حسن وله شواهد عن ابن عمر وعن جابر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. مين دول؟ خابوا وخسروا. إمام قوم وهم له كارهون. واحد فارض نفسه على الناس فرضا، لا يجيد القراءة، لا يجيد الخطابة، هو كده بالعافية. كيف تتصدر لأمر لا تحسنه؟ افسح المجال لغيرك. انما لو الناس كرهاه لانه بيطبق السنه وهم عايزين البدعه، كرههم له لا يضره. امام قوم وهم له كارهون، وامراه باتت وزوجها عليها غضبان، يعني لسبب شرعي ما لم يكن ظالم لها، صلاتها مش مقبوله. واخوان متصارمان، أخين بينهم بغضاء وشحناء، الصلاة غير مقبولة لحد ما يصطلحوا بقى. كذا أخرج ابن حبان وابن خزيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة، ولا حسنة ترفع لهم إلى السماء: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، العبد الهربان ما عادش النهاردة في عبيد، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو. واحد مسطول بيصلي، الصلاة مش مقبولة، مش ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ كذلك من أسباب إفلاس العبد في الآخرة أن يعبد ربنا بعبادات مالية من مال حرام. ساعدته بحج كل سنة بفلوس الربا ما شاء الله، لك أنا كل سنة بحج هو مرابي، ساعدته بيعمل كل سنة عمرتين بإيه؟ بالرشوة، مرتشي له كرش كبير ملآن بالحرام يأكل أموال المسلمين، وكل سنة ما شاء الله بيحج ويعتبر ما شاء الله، مرابي مرتشي شغال شغل حرام كسبه من حرام. طيب يا سيدي كبر على الحج 4 تكبيرات كتكبيرات الجنازة، انت هتخدع ربنا؟ هو انت فاكر ربنا عنده غسيل اموال؟ اسمع يا سيدي، روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. تبني لي مسجد وانت جايب فلوسه من الرأس والاغاني، بتحج لي بفلوس الرشوة، عامل لي مائدة الرحمن من الرأس، الناس دي بتهرج؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية هو ضعيف لكن له شواهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج بنفقة خبيثة ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام، مالك حرام، وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور. لازم العبادة المالية تكون من مال حلال عشان ربنا يقبلها، وإلا لن تنفعك في الآخرة يا عبد الله. أنا على مدار 3 حلقات أهو تكلمت عن محبطات الأعمال، عايز إخواني بقى ارجعوا على موقع قناة الرحمة، شوفوا الحلقتين الأولانيين ويضموا إليها حلقة المليونير المفلس، وشوفوا هذه الألغام التي تفجر الأعمال وتجعلها هباء منثورة، ليحذروها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. الأسئلة، أخوي بيقول لي كيف أوفق بين إذا بليتم فاستتروا وبالحديث إن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منصورة. الجواب، قلت هذا الذي فعل هذا الذنب في خلواته بسبب الضعف البشري ولم يتعمده ويتوب وينصلح ثم تضعف نفسه ويقع ثم يجدد التوبة ثم يقع، هذا خارج من الوعيد، إنما الكلام في إنسان بيمثل على الخلق أنه من الصالحين وفي الخلوات من أفجر الفاجرين، هذه من صفات المنافقين. أما الذي يصيبه الضعف البشري ويتوب ويندم وينصلح ثم يسقط ثم يقوم ثم يسقط ثم يقوم، فهذا إن شاء الله أسأل الله أن يتوب عليه وأن يكون خارج هذا الإطار. هل يجوز مشاهدة المصارعة؟ بتقولي في مصارعة نسائية، في حريم كمان بيضربوا بعض في المصارعة، مصارعة رجالية، الرجل يبقى عريان تماما إلا من خرقة تستر القبل والدبر. أختي تسألني ينفع مشاهدها؟ هل هذا سؤال؟ حرام طبعا، حرام يا أمة الله، حرام حتى على الراجل يشوف المصارعة دي، حرام على الرجال أن ينظروا على الرجال في هيئاتهم في المصارعة على ما أعرف، وحرام على النساء أن يشاهدن مصارعة النساء على حال النساء كما يقول البعض. المرأة خارجة بثياب يستر السوءة فقط وعما تضرب في التالي، دول مش مصارعين، دول ناس أولاك الأدب، حرام، واللي يتفرج عليهم يبقى عايز يتأدب، هذا حرام. الملابس التي ارتديها في قدام ابويا واخواتي، كوني على ثياب مهنتك في البيت، المرأة العادية وهي مرحرحة كده في البيت في الصيف، ايه اللي بيظهر منها؟ الذراعين مثلا، الرأس والعنق واعلى الصدر كده في بيتها على راحتها، جزء من القدم وجزء من الساق لحد ركبتها مثلا، لا اشكال ان تجلسي بهذه الهيئة امام الاخ والخال والعم وابنك وابن اختك وابن اخيك، لا اشكال. عورة المرأة امام المرأة هي من السرة الى الركبة، وكذلك هي عورة المرأة أمام المحارم من الرجال، هذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم قال بل عورة المرأة أمام المحارم من الرجال أن يروها في ثياب مهنتها، يعني ما يظهر منها عادة في بيتها، والله أعلم. أخي يقول أذنبت ذنبا مع ناس من قديم فماذا أفعل؟ لو الذنب ده بيتعلق بذنوب مالية، يعني سرقت فلوس، لازم ترجع الفلوس. يعني يا شيخ أروح أقول لهم أنا سرقتكم؟ لا، أمر ستره الله عليك، لماذا تفضح نفسك؟ طب أعمل إيه؟ زي ما سرقت يا حبيبي من غير أن يشعروا، رد الفلوس برضو من غير ما يشعروا، ولا إحنا جدعان في الشيطانة بس؟ أنا خدت الفلوس من غير ما يحسوا، رجعها من غير ما يحسوا، حط الفلوس في جواب مستعجل مسجل والفاعل خير، اتصرف، حط الفلوس من تحت عتبة الباب في بيتهم، ابعت حد من الصالحين المقربين وقول له ودي الفلوس، لن تعدم حيلة إن شاء الله. طب لو الذنب يتعلق بإني قذفته في عرضه، قل له سامحني. إذا عرفت تتوصل إليه قل له سامحني. يعني يا عم الشيخ؟ يعني أقعد معه وقول له أنا اختبتك، أنا قلت إنك مش راجل، قلت إن زوجتك مش كذا، قلت هيذبحني. خد منه سامحتك دي بذكاء. إزاي يعني؟ قل له يا أخي الناس بتموت، فاكر الحاج محمد؟ يقولك آه الله يرحمه كان رجل طيب. والحاج أحمد يوه الله يرحمه كان رجل طيب برضو. والحاجة فلانة آه أمي الله يرحمها. قل له الناس عمالة تموت يا أخي ومحدش ضامن بكرة. شوف يا عم انت، قل له شوف انت لو عملت فيا أي حاجة وحشة أنا مسامحك، انت عمرك ما عملت فيا حاجة وحشة بس أنا مسامحك، وانت مسامحني؟ هيقولك مسامحك، لا سيما لو كنت عازمه عندك بقى ومأكله لحمة وبتسقيه كوباية مانجا وتقول له أنا مسامحك في أي حاجة، اشرب المانجا وأنت مسامحني، أقول لك مسامحك ومسامح أبوك. اتصرف، شغل الفهامة يا علامة. طيب بيقول للصيف والمصايف نزول المرأة، يا أخوانا السباحة في البحر حلال ليست حراما، بشرط أن يكون في مكان منضبط بضوابط الشرع. أنا مش عايز المرأة تروح المصايف خالص، لأنها بتروح المصيف وبتنزل حضرتها بالنقاب في المية، بمجرد ما تنزل المية الملابس تلتصق بلحمها تخرج كأنها عريانة تماما. وبعدين أهل المعاصي يحتجون علينا، يا شيخ بتقول المصايف، والله شفت واحد دقنه قد كده نازل عايم معاي، وشفت أخوات والله نازلين معايا. أنا بقولش السباحة حرام على الرجال أو على النساء، لكن فين المكان المنضبط بضوابط الشرع؟ لو في مكان خالي تماما وحضرتك هتنزل البحر ومفيش حد شايف غير جوزك روحي، هو فين ده بقى؟ لو واحدة عرفت تبعت لنا اتصال ان شاء الله عشان نروح. طب افرض واحد عنده فيلا وربنا موسع عليه وعمل حمام سباحة، ينفع مراته تنزل فيه؟ تنزل، مين لا يشوفها مش زوجها، تنزل. إنما المصايف ملآنة بالموبقات. ولا أنسى أن في داعية كده أمور وحليوة، المرة المنتخبة تروح تصيف وتمشي على الشاطئ كده بنية صالحة، تمشي كده وهي موقنة إنها هي الشيء الوحيد اللي ماشي على البلاج، ولما تنزل البحر كده تنزل ورجالة موجودين، تنزل بنية العبادة، وهي بتعوم تقول أسماء الله الحسنى، يعني تضرب دراعي منك تقول القدوس الملك الرحيم الرحمن، إيه الكلام ده؟ ايه الدين العجيب اللي بيأتوا بيه ده؟ وسعادتك تنزل وتقول القدوس الملك وحواليك عراة. طب لما عينك تقع على واحدة عريانة تقول ايه؟ المنتقم الجبار. ما ينفعش ما ينفعش. رجل ظلمني هل يجوز ان اشكو منه؟ اشكي منه. صلاة اهل زوجي هل هم رحمي ام رحم ابنائي؟ هم رحموا ابنائك، لكن حبيب حبيبي حبيبي حبيب حبيبي حبيبي توددي إلى زوجك بصلة أهله من النساء يعني ووالده، لأن أبو أبوك. رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، أنا لا أعلم صحة هذا الحديث، لا أعلم صحته، لكن المعنى اللي فيه سليم. إنسان بيقرأ القرآن مراءة، إنسان بيقرأ القرآن للدنيا، لا ننسى أن أول ثلاثة يلقى بهم في النار منهم قارئ قرأ القرآن وعلم العلم للدنيا فيؤتى به فيعرفه ربنا نعمه عليه فيقر يقول ماذا عملت بها؟ يقول قرأت فيك القرآن يا رب وتعلمت العلم وعلمته. يقول كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ، فيسحب على وجهه إلى النار. أو الصنف ده بقى القرآن منه بريء وإن تلاه آناء الليل وأطراف النهار. أشد الناس عذابا في الآخرة المصورون، من هم؟ هم الذين يصنعون التماثيل لإنسان أو لحيوان، هم الذين يرسمون بأقلامهم وأيديهم، هذا فيما أعلم والله أعلى وأعلم. أما الصور الفوتوغرافية ففيها خلاف، والصور اللي على الشاشة دي اللي انتوا شايفينها العلماء أباحوها لأنها ليست تصاوير بالمعنى المفهوم، المصور ليس له دخل، ما بيرسمش بإيده بيعمل، ثم هي لضرورة ولمنفعة المسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وأن يجعل عملنا كله صالحا وله وحده خالصا، ولا يجعل لأي أحد فيه نصيب، وأن يخرجنا من الدنيا كفافا لا يطلبنا أحد بين يديه في الآخرة بمظلمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.